بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني في غاية السرور والحبور أن أكون في بلدي التاريخ والعلم والأدب وبلد الرجال الذين أثروا تاريخ الأمة في مجالات التاريخ والفقه والأدب. ثم إني مسرور وشاكر لدعوة معالي أخي الكريم أستاذ الدكتور يوسف محمد الجندان مدير جامعة الملك فيصل لما خصني به من اهتمام لزيارة الجامعة والالتقاء بمنسوبيها في محاضرة تخدم الأهداف التربوية التي تسعى إليها الجامعات في تنوير العقل وفي دعم التوجه الصحيح في النظر إلى القضايا المشكلة. ثم لجميع الإخوة العاملين في هذه الجامعة ولجميع أصحاب الفضيلة المشايخ وأصحاب السعادة ومن شاركنا هذه الليلة، لهم مني الشكر والتقدير على حضورهم وأن حظيت باستماعهم لهذه الكلمة. هذا الموضوع اختارته الجامعة وهو موضوع الوسطية في الإسلام، وأحسب أنهم اختاروا ذلك لأن هذا الموضوع قديم جديد، وهو موضوع الشرع وموضوع العقل، وهو موضوع ثر متعدد الجوانب يحتاجه المرء في موقفه مع نفسه وفي تعامله مع من حوله وفي تقييمه للأفكار وفي وضعه لنفسه منهجاً يفكر به في تقييم ما حوله من الأوضاع والأشخاص والمستجدات والسياسات والمعطيات المختلفة. الموضوع ليس موضوعاً شرعياً فحسب، وذلك لأن الإسلام جاء بالعقيدة التي تعصم من الزلل وبالشريعة التي تقي من الهوى، وجاء أيضاً بمنهج تفكير يربي أهل الإسلام عليه حتى لا تتقاذفهم الأمواج فلا يصلوا إلى بر السلام. في القرآن الكريم وفي السنة تعصيل لمنهج التفكير، وهو الأهم في نظري في كل زمان ومكان. منهج العلم، منهج النظر، منهج التفكير، كيف تفكر، كيف تتعلم، كيف تقيم، كيف تتعامل، لأن الإنسان بين عاطفة جامحة وهوى باطن وبين عقل يرشده إلى الطريق المستقيم، فجاءت الشريعة تهذب العاطفة وتربي العقل على الصواب. لذلك كان هذا الموضوع مهماً لأنه يرسم منهج الإسلام ويرسم منهج التفكير، فهو من حيث فهم الشريعة مهم. ثم هو أيضاً مهم في هذا الوقت لأننا نرى في هذا الزمان التقلبات كثيرة ومتعددة، سواء أكانت التقلبات السياسية أو الدعوية أو الفكرية وغير ذلك، فيحتاج الإنسان معها إلى تصور يعصمه من الخطأ في النظر إلى هذه الأشياء. وتعلمون أن علماء الإسلام في جميع ميادين العلم والمعرفة وضعوا أصولا تقيم بها العلوم أو يوصل بها إلى الصواب في العلوم. فأهل التفسير وضعوا أصول التفسير، وأهل العقيدة وضعوا أصول العقيدة، وأهل الفقه وضعوا أصول الفقه، وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، وأهل التاريخ أيضا منهم من وضع مصطلح التاريخ، وأهل اللغة وضعوا أصول اللغة والمصطلح اللغوي، وهكذا في كل ميدان من ميادين العلم في العلوم التي كان يعتنى بها. كذلك في العلوم النظرية أهل الإسلام سبقوا إلى وضع أصول في علم الجبر وعلم الهندسة وفي النظر إلى الأفلاك، وسواء أكان ما وصلوا إليه صحيحا من كل جهة أو كان خطوة في الطريق للوصول للصواب، لكن المهم أنهم نظروا إلى أنه لا بد من وضع منهج للوصول إلى الصواب في النظر إلى العلوم. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه من المهمات للوصول إلى الصواب في أي شيء أن يكون الإنسان والمرء والمسلم خاصة أن يكون معتنيا بما يعصم فكره من الغلط. وأهل المنطق قالوا في تعريف المنطق إن المنطق هو قوانين تعصم الفكرة أو العلم من الخطأ. وإذا كان كذلك فهذه حاجة من حيث العموم لا من حيث خصوص العلم، حاجة في كل ميدان أن يوجد من التوجيهات ما يعصم العقل والفكر والفهم من الغلط. من أعظم ما يصل به المرء إلى ذلك أن يكون مترفقا معتدلا، لأن الاعتدال والوسطية هي بين الطرفين، والإنسان دائما إما أن يتجه إلى الزيادة فيكون في طرف الإفراط، وإما أن يتجه إلى النقص فيكون في طرف التفريط. فإذا لزم الجادة والاعتدال فإنه يوشك أن يصل وأن يهيئ له منهج التفكير الصحيح في جميع شؤونه. هذا الموضوع مهم لما ذكرت ولغيره مما يكتنف العالم اليوم، وخاصة في أوساط القضايا الإسلامية من تنازعات كبيرة ومن قضايا متجددة تلاحقنا يوما بعد يوم. هو مهم لأن للمحافظة على وحدة الناس وعلى تقاربهم، لأن تقلب الأمور وتغيرها يوشك إن لم يرسم منهج فيه للتعامل أن يكون هناك إحن وبغائن مما دعا الشرع المطهر إلى نبذها وتجافيها. هذه الوسطية هي التي جاءت في قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا في منهج عام يبين حقيقة هذه الأمة في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قد قال علماء التفسير كابن جرير وكغيره إن الوسط هم الخيار العدول، والوسط هو الاعتدال، وهذا صحيح لمجيئه عن عدد من مفسر السلف. قبل أن ندخل في تفاصيل الأدلة والأحوال وما يتصل بها، فالوسطية إذ كانت بهذه المثابة وهذه الأهمية وأنها مما امتن الله به على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا، فلها لهذه الوسطية السمات. من نظر في قواعد الشريعة وفي تفصيلاتها سواء كانت في العقائد أم في الفقه والشريعة وجد هذه ماثلة أمامه. فمن سماتها أن المنهج الوسط أو المنهج المعتدل يرفع روح السماحة أو يزيد من روح السماحة والتسامح ويرفع الحرج عن العباد، لأنه كلما كان المرء بين طرفين فإن الحرج منفي عنه، سواء كان الطرفان في العقيدة أم في الشريعة أم في التعامل، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. من سمات الوسطية أن صاحب التوسط والاعتدال صاحب عدل، لا تجده ظالما في آرائه، ظالما للغير، وكذلك لا تجده متساهلا، فهو صاحب عدل، عنده ميزان سليم يعدل به الأمور. من سمات المنهج الوسطي أنه موافق للشرع الكريم، وموافق للفطرة السليمة المحببة للنفوس، وهو أيضا موافق للعقل السليم الذي يتطلب الاعتدال ويرسم منهجه. من سمات المنهج الوسط والمنهج المعتدل أنه يعتمد في المسائل الشرعية على العلم الصحيح من أهله الراسخين فيه. ومن سمات منهج الاعتدال والوسط والوسطية أنه يراعي القدرات والإمكانات، ولا يلغي النظر في تقييم الأشياء وفي التعامل معها على القدر والإمكانات والمعطيات. من سمات هذا المنهج أنه يراعي الزمن ويراعي الناس على اختلاف أنواعهم، كما سيأتي تفصيل بعض هذه الجمل. لماذا نهتم بهذه الوسطية؟ لأن الوسطية أمر الله جل وعلا بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن المنهج المعتدل هو الحق في نفسه، ولأن المنهج الوسط والمعتدل يسلم من الأهواء التي تأخذ الناس يمينا وشمالا، ولكون هذا المنهج أيضا يوصل إلى تحقيق مرادات الشارع وإلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا، ولأن المنهج المتوسط والمعتدل يبعد عن الفتن التي أجمع العقلاء والعلماء على طلب نفيها ودفعها. إذا كان كذلك، فما أسباب تحصيل هذه الوسطية؟ من أسبابها معرفة المنهج الصحيح من الكتاب والسنة بأدلته على فهم العلماء الراسخين. من أسباب تحصيل الوسطية والثبات عليها قوة العلم في أي مجال دخل فيه الإنسان. كما ذكرنا المنهج الوسطية في الإسلام لا نقيده في المسائل الشرعية، بل هو منهج يتسم حتى في المسائل النظرية وفي المسائل السياسية وفي تقييم الأفكار والأشخاص والاتجاهات ونحو ذلك، فهو منهج متكامل. من أسباب تحصيله والثبات عليه، من تحصيل الاعتدال والوسطية، قوة العقل في إدراك الأمور والنظر في تجارب الناس والاعتبار من التاريخ، لأن إلغاء التجارب التي مر بها الناس وأخذ الأمر على أنه أنف مستأنف، كل حادثة ينظر إليها على أنها الأولى، ولا نستفيد من التاريخ، لا نستفيد من التجارب، يحرمنا من معرفة التوسط في الأمور، أو من أسباب تحصيل الوسطية والثبات عليها. في مقابل ذلك هناك أسباب تنحرف بنا عن الوسطية، من أعظمها الجهل بأنواعه، والجهل كما هو معلوم ليس شيئا واحدا، الجهل مقابل للعلم، كما أن العلم يتفاوت ودرجات، فكذلك الجهل يتفاوت وهو درجات. من أسباب الانحراف على الوسطية وجود الهوى، والهوى يسبق الأحكام، فإذا كان عند الإنسان هوى، وهذا الهوى له بواعث، قد تكون البواعث لهذا الهوى نفسية، وقد تكون إقليمية، وقد تكون مذهبية، وقد تكون إلى أي اتجاه، أو عاطفية أو إعجابية وأشباه ذلك، هذا الهوى يحرف عن الوصول إلى الوسط، ثم يأخذ الإنسان إلى ما هويه من الأمور فيتجه إليه. من أسباب الانحراف عن المنهج المعتدل الوسطية غلبت العاطفة على مقتضى الشرع والعقل، والناس إنما يتحركون بمحابهم وعواطفهم، لكن العاطفة لا بد لها أن تعقل بالعقل والشرع، فإذا عقلت العاطفة بالعقل والشرع فإنه حينئذ يسير في منهج صحيح. فإلغاء العاطفة غلط، وزيادة الاهتمام بالعاطفة أو تغليب العاطفة على النظر الصحيح غلط. فما الذي يحكم ذلك؟ وهو العقل والشرع. فلذلك كان من أسباب الانحراف عن الوسطية غلبة العاطفة على العقل، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. من أسباب ذلك الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله جل وعلا، إما في أصل الدين وهو توحيد الله جل وعلا، أو في الأمور العملية والعلمية، فيحدث الناس ما لم يكن عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الانحرافات في تاريخ الإسلام من الفرق التي ظهرت هي بين طرفين، وسبب ذلك حصول الابتداع في أول الأمر، ثم الناس يتتابعون على ذلك فيدافعون عن بعض هذه المسائل التي ابتدعت. من أسباب الانحراف عن الوسطية عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص الراسخين فيه المتحققين فيه، عدم الرجوع إلى علماء الشرع الراسخين فيه في المسائل الشرعية، عدم الرجوع إلى العقلاء وأهل التجربة والفهم في هذه المسائل، عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص في اختصاصه. الآن هناك الكثير من التجاذبات في مسائل متعددة، سواء كانت علمية أو تنظيرية أو سياسية أو عقلية أو منهجية، والآراء مختلفة بين شاد إلى جهة اليمين وآخر إلى جهة الشمال أو اليسار، والحق بين ذلك. لذلك صار عند المندفعين ممن انحرفوا عن الأخذ بمنهج الاعتدال عندهم اتهام لمن يخالفهم، فيتهمون العلماء الراسخين فيما يتهمونهم فيه من أنواع المداهنة وترك الحق وعدم القول إلى آخره، مما هم بعيدون عنه تمام البعد. وكما قال صاحب المثل: وويل للشجي من الخلي. أو أنهم يتهمون العقلاء والكبار بأنهم لا يتحمسون للمسائل، وأن هؤلاء كبار سن أو تقدمت بهم السن، وأن الدور هو للشباب، هم أهل الاندفاع، هم أهل النظر. أو يتهمون أهل الاختصاص، فتجد أن بعض من عندهم اختصاص يشابه اختصاصا آخر، تجد يحصل اتهامات بين هؤلاء وهؤلاء، كما يحصل ما بين بعض الأطباء النفسيين وبعض الذين يرقون، فيحصل اتهامات لا هذا يقر لهذا ولا ذاك يقر لذاك ونحو ذلك. كذلك في المسائل المالية بعدم الرجوع، فتجد لأهل الاختصاص في اختصاصهم، فتجد أنه لا يسلم للمدارس الاقتصادية والنظريات الجديدة لأجل أنها بالجملة يقول هذه مخالفة للشرع دون النظر فيها، أو أنه يتجه إلى إبطال ما عند الآخرين من الصواب والنظر. إذا تبين هذا الوصف الإجمالي لأهمية الموضوع وإلى دوافعه وأسباب وجود الوسطية والثبات عليها وأسباب الانحراف عنها ونحو ذلك، فإننا ننظر إلى أن الشريعة الإسلامية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القواعد الشرعية ومقاصد الشريعة، نجد أن الاهتمام بالوسطية كثير جدا في آية القرآن في أصل الدين وفي تفصيلاته أيضا. فمن ذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهنا في الآية وقفة عند قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فجعل هذه الأمة مختصة بالوسطية لكي تشهد على الناس الذين انحرفوا عن هذا الوسط بأن سلكوا الغلو في البشر، كما سلكته النصارى مثلا وأله البشر، أو سلكوا الجفا في حق الأنبياء كما سلكته اليهود فقتلت الأنبياء ونحو ذلك، وأشباه هذه المسائل كثيرة. قال الله جل وعلا بعدها في بيان القدوة التي يرجع إليها في هذا الأمر: ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني على هذه الأمة التي خالفت غيرها من الأمم، فهي مطلوبة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تهتم بسنته لأنها هي الميزان. ومن ذلك قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا. وهذا ظاهر في النفقة، في أن الإنسان في عطائه لا يكون في مقترا ولا يكون مسرفا، وكذلك في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا حديث صحيح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي آخر الحديث في بعض روايات البخاري: فالقصد القصد تبلغ، فالقصد القصد تبلغ. وفسرها أهل الحديث وشراح الحديث بأن معنى القصد القصد الاعتدال، فالاعتدال الاعتدال تبلغ. قوله: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، بمعنى أن هذا الدين فيه من السماحة واليسر، بحيث أنه إنه من أراد التشدد فيه فإن هذا الدين يحجه بالرجوع إلى المنهج المعتدل في ذلك. كذلك ما جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم، حديث جابر: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله البخاري أيضا في كتابه الأدب المفرد والإمام أحمد وجماعة: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ومن الأدلة على اعتبار الشرع لهذا المنهج المعتدل في جميع الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. ولما أرسل عليه الصلاة والسلام عليا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن بالدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الدين لأهل اليمن، قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، في منهج نبوي متكامل، لأن تيسير على الناس مقصد من مقاصد الشريعة. والخلفاء الراشدون أصلوا هذا المنهج للناس واعتبروه اعتبارا بالغا. ومن أبلغ ما جاء في هذا الصدد قول الخليفة الراشد ورابع المبشرين بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال في كلمة جميلة، قال: خير الناس عند علي رضي الله عنه وعند الأمة، قال: خير الناس النمط الأوسط. هذا تعبير علي رضي الله عنه. خير الناس النمط الأوسط، الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجاف. خير الناس النمط الأوسط. هل خير الناس المتشدد؟ لا. هل خير الناس المتساهل؟ لا. خير الناس النمط الأوسط، الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجاف. وهذا ذكره ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من طريق محمد بن طلحة عن علي رضي الله عنه. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. دين الله بين المتساهلين الذين لا يهمهم شيء، لا حلال ولا حرام، لا المهم أن يعيش، وبين الغالي فيه الذي يتشدد في دين الله جل وعلا. هذه بعض النصوص التي تدلك على شدة اعتبار الشرع المطهر واعتبار الصحابة والسلف إلى تأصيل معنى الوسطية والاهتمام بهذا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من التنطع، وبين عليه الصلاة والسلام أن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. هذا منهج، إذا أردنا أن نختار فنختار الشيء السمح ما دام أنه في إطار الشريعة المطهرة، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك في منهجهم وفي حياتهم. وقول علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط، ظاهر في حاجة الناس إلى ذلك. لماذا قالها؟ لأنه في زمنه بدأ الغلو وبدأ الانحراف، سواء في العقيدة أو بدأ الانفتاح على أمور الدنيا والنظر إلى أشياء متنوعة، فبين من يرجع إليه الناس، فقال خير الناس النمط الأوسط. والأحق بهذا الوصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. مجالات الوسطية متنوعة، سواء أكان في أصل التشريع أو فيما نجتهد في الشريعة فيه من المسائل أو في منهج النظر إلى الأمور. سنذكر عددا من مناحي الوسطية ومجالات اعتبار الاعتدال والوسطية. أولا، وسطية الإسلام. الإسلام دين وسط بين الديانات جميعا، لأن الديانات المختلفة لا بد أن تجدها إما أن تغلو في البشر فتؤله البشر، وإما أن تلغي جانب النبوات وتطرح لنفسها من المسائل والاتجاهات ما تخط به لنفسها الخط. فجاءت الشريعة، بل أمر الله جل وعلا وأوحى باتباع الأنبياء لأنهم يرسمون الطريق، ولم يجعل للأنبياء قدرا يصل إلى صفات الإله، بل جعلهم مبلغين لدين الله جل وعلا، حقهم المحبة والنصرة وأن يعزروا، يعني أن ينصروا وأن يتبعوا وأن يقتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي مجال العقيدة تجد أن دين الإسلام وسط، وفي مجال الشريعة، شريعة الإسلام في أحكامها تجد أنها وسط، هي بين في مسائل العبادات، مسائل المعاملات، تجد أنها وسط ما بين الشرائع المتشددة وما بين الشرائع المتساهلة، وما بين الشرائع الناقصة التي تغطي جانبا والشرائع الأخرى التي تهتم بالأخلاق. هناك ديانات تهتم بالعمل، وهناك ديانات تهتم بالأخلاق، وهناك ديانات تهتم، الشريعة الإسلامية تهتم بالعقيدة وتهتم بالنظم والتشريعات في إطار متكامل يشمل هذا وهذا. في الأخلاق هذه الشريعة وسط أيضا في النظام الأخلاقي في الإسلام، لا هي ألغت حق النفس فيما يريده الإنسان لنفسه من الكرامة والعزة، ولا هي أيضا أذنت بالاعتداء على الناس والتعالي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي بعض الشرائع مراعاة حق النفس ومراعاة ما يطلبه الإنسان لنفسه، وكذلك الاعتداء واستحلال ما عند الآخرين، كفعل اليهود يستحلون قتل الآخرين إذا اختلفوا معهم، يستحلون أموالهم، يستحلون أعراضهم. فجاءت الشريعة بحفظ جوانب الأخلاق جميعا في تعامل الإنسان مع من حوله، وكذلك في اعتدائه. حتى جاء في الاعتداء أو في مقابلة الآخرين قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولما جاء في التعامل مع الخصوم وأعداء الدعوة قال الله جل وعلا: عدو، هل كيف تعامله؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ فقال الله جل وعلا لعباده: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كان يعادي المسلم، يعادي الكافر غير المسلم، يعادي المسلم، فإن المسلم مأمور بأن يعامله بالعدل حتى لو ظلمه الآخر، فإنه لا يجوز له أن يزيد في ذلك، بل أنه يسير معه بالعدل. فالعدل مطلوب في كل الأنحاء، فمن سمات الشريعة المحافظة على العدل في تعاملاتها، في شريعتها، في علاقتها بالآخرين. العلاقة بغير المسلمين، قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ليس معنى مخالفة الدين أن يكون أحد يخالفنا في دينه أننا نستبيح نفسه ونستبيح ماله ونستبيح عرضه، لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إذا لم يكونوا محاربين بل مجرد أنهم خالفونا في الدين، صاروا على غير دين الإسلام، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، حتى تبرأ وتعطيه وتحسن إليه. قال الله جل وعلا: وتقسطوا إليهم، يعني وتعدلوا معهم في كل الأحوال، إن الله يحب المقسطين. علل ذلك بأن الله سبحانه من صفاته أنه يحب أهل العدل والإقساط حتى في التعامل مع المخالف، فكيف في التعامل مع الموافق. كذلك في الأمور والمعاملات المالية وأنواعها، جاءت الشريعة بأن يكون الإنسان يطلب الحق الذي له ولا يعتدي على مال غيره، سواء كان مسلما أم غير مسلم. ومن ذلك قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورواه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فإن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام، فلا يبيح الإسلام، لا يبيح الأخذ بجنبتي الطريق، إما أن يتساهل في ماله وفي نفسه وفي عرضه، وإما أن يغلو في ذلك فيعتدي على الناس في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراض. من خان هل يعامل بالمثل؟ جاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في أدب حديث المجلس قال: إذا حدث الرجل، كما رواه أبو داود وغيره، قال: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا فيه رعاية لجانب الحفاظ على أنواع التعاملات. لما في أبواب العقيدة، وأعظم انحراف حصل كما هو معلوم في المسائل التي فرقت بين الأمة في أبواب الاعتقاد وأبواب التوحيد بأنواعه، فجاءت الشريعة بأن يكون المنهج الوسط هو الحكم، فليس هناك غلو وليس هناك جفاء. ومن أمثلة ذلك مسائل التكفير والنظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى مسائل الإمامة والولاية وولاة الأمر. ففي هذه المسائل تجد أن الناس من زمن الإمام علي رضي الله عنه إلى زمننا الحاضر، منهم من غلا في باب التكفير فكفر من لا يستحق التكفير، أو كفر المسلمين بالأوصاف أو بالجملة، ومنهم من ألغى باب حكم المرتد في كتب الفقه في جميع المذاهب، ألغاه حتى لا يبقى أحد يمكن أن يكون مرتدا. والمنهج الوسط أن الله جل وعلا بيّن أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه، قال الله جل وعلا: وكفروا بعد إيمانهم، وقال: وكفروا بعد إسلامهم. لكن من الذي يحكم بذلك؟ يحكم بذلك أهل العلم، يحكم بذلك أهل الرسوخ في العلم والقضاة، لأن هذا يحتاج إلى بينات وإثباتات. فليس مع الذين أطلقوا الباب بأن يحكموا، يجتمعون ويحكمون هذا كافر وهذا منافق وهذا من وصفه كذا وهذا من وصفه كذا، أو الذين يلغون الباب نهائيا فلا يطبقون حكم الله جل وعلا الذي قال فيه جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وأشباه ذلك من الآيات، وتحقيق ذلك في كتب الفقه، باب حكم المرتد في جميع المذاهب. وهنا ينبغي أن يضبط ذلك، هل يترك للناس جميعا أو لكل من آنس من نفسه علما وقراءة أن يتعاطى هذا الباب؟ ربما يكون بعض القراء حتى من بعض من درس العلم الشرعي أو أخذ فيه، إذا سئل عن مسائل تتعلق بالزكاة أو تعلق بالبيوع أو بالشركات أو بالأوقاف أو بالطهارة ونحو ذلك، قال نظر فيها وقال يحتاج إلى أن أراجع، وربما لم يحسن ذلك، فكيف يتجرأ على أعظم أو من أعظم أبواب الفقه، وهو باب حكم المرتد، وهو سلب الإسلام والإيمان عن مسلم دخل في الإسلام بكلمة التوحيد أو هو مولود على الإسلام، فبأي حق يسلب منه؟ قال العلماء: من دخل في الإسلام أو المسلم الذي يحمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يحل أن يخرج من إسلامه إلا بشيء في الظهور والبيان مثل ظهور وبيان كلمة التوحيد، لأنه دخل في الإسلام بهذه الكلمة العظيمة، فكيف يسلب منه بشبهات أو آراء أو احتمالات؟ والأصل الشرعي أن تدرى الحدود بالشبهات وأن يحكم على الأمور بالمتيقنة. ولذلك كان المنهج الوسط في ذلك من جهتين: ألا يلغى هذا الباب، وألا يتساهل فيه وأن يترك لكل أحد، بل هو موجود على حسب ما أصله الفقهاء في كتبهم وبحسب حكم الحاكم الشرعي القاضي إذا أحيلت إليه مثل هذه القضايا. لذلك إذا نظرت في تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره، كم الذين حكم عليهم بالردة أو حكم عليهم بالكفر بأعيانهم، تجد أنهم نوادر في تاريخ الإسلام، وذلك لشدة الأمر في تطبيق هذا الباب. كذلك في مسائل الصحابة رضوان الله عليهم من جهة مباحث الاعتقاد، منهم من غلا في الصحابة فجعل لبعضهم نصيبا من التأليه، ومنهم من تبرأ من الصحابة إلا نفرا قليلا منهم، والمنهج الوسط هو ما شهد الله جل وعلا به للصحابة رضوان الله عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وهذا منهج وسط. كذلك في مسائل الإمامة والولاية والتي يسميها أهل العصر مسائل الدول والحكام ونحو ذلك، المنهج الوسط والمعتدل فيها أنه لا ينظر هنا أنه من شرط صحة الإمامة أو من شرط صحة الولاية أو من شرط صحة ولاية الحاكم ولزوم السمع والطاعة له أن يكون كاملا أو أن لا يخطئ أو أن لا يقع في اجتهادات مخطئة. فالحاكم، النظر الوسط فيه بحسب معتقد أهل السنة والجماعة، الحاكم بشر يصيب ويخطئ، الصحابة رضوان الله عليهم بشر أصابوا وأخطأوا فيما اجتهدوا فيه، الولاة في كل زمان وفي كل مكان بشر يصيبون ويخطئون، فإذا اجتهدوا فيما جعل لهم من المسائل، مسائل السياسة الشرعية ومسائل الدول ونحو ذلك، فإنهم يصيبون وقد يخطئون، فيعامل في ذلك بهذا الأمر. فلا يبالغ في الأمر، وأن يجعل من شرط صحة الولاية أو من شرط صحة الإمامة ألا يخطئ أو ألا يخالف الشرع، معاوية رضي الله عنه بلغه عن أحد من الصحابة أنه يتكلم فيه وأنه يقدح في بعض المسائل التي اجتهد فيها، فطلبه، فلما أتاه قال له: يا أخي، أليس لك ذنوب؟ قال: بلى. قال: فما ترجو لذنوبك؟ قال: أرجو عفو الله وغفرانه. قال: أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ وذلك أن الخوف في الميدان سواء كان صغيرا أم كان كبيرا وهو ميدان الأمة لا بد فيه من اجتهادات، والوالي والإمام ولي الأمر إذا اجتهد فإنه يمحض الاجتهاد، يمحض النصح لأمته باجتهاده، وقد يوفق وقد يخطئ، وهو قد يكون في ذلك له ما ليس لغيره. وهنا من الناس من غلا في هذا الجانب، فجعلوا كل تصرف للوالي أو للإمام أو لولي الأمر أو للحاكم جعلوا منوطا بالشك، وأنهم لا يهمهم أمر الإسلام وإنما يشك في كل تصرفاتهم وأقوالهم. ومنهم من جفى في هذا الجانب وبرر كل فعل فعله الحاكم أو الوالي سواء كان صوابا أو كان خطأ، فالأصل عندهم التبرير، والوسط هو المطلوب، لأن الحاكم له من الآراء والأقوال ما يكون مصيبا فيها، وله أيضا ما يكون مجتهدا فيه يرعى فيه المصلحة، وقد يكون اجتهاده يوافق الهدف، وقد يكون اجتهاده ليس بصحيح، لكن هو مأجور على اجتهاده فيما لا في ذلك إذا صح منه القصد والنية. من مجالات الوسطية وأنحائها الوسطية في الفقه والأحكام الشرعية، ذلك أن مسائل الفقه والنظر فيها قد يبالغ فيها الإنسان ويميل فيها إلى التشدد طلبا لبراءة الذمة، فإذا أتى إليه شيء يأخذ بالأشد من الأقوال حتى تبرأ ذمة المفتي أو ذمة المجيب على السؤال. يقول بعض الناس أنا ما أريد أدخل في ذمتي شيء، ما أريد أتحمل ذمة الناس، فيفتي بالأشد من الأقوال، وهو في نفسه يشك أن يكون هذا القول هو الأصح في نفسه. ومنهم من يرى أن التسهيل في كل شيء لأجل العصر، هذا ليس بصحيح لا في جهة التشديد ولا في جهة الصواب. والصحيح في هذا المنهج هو أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كانت المسألة منصوصا عليها هذا ظاهر، إذا كانت اجتهادية وليس فيها إثم فالأصل التسهيل على الناس والتيسير، سواء كان ذلك في أمور عباداتهم أم في أمور معاملاتهم المالية أم في أمور الأقضية والأحكام أم في أمور العلاقات والتعاملات. في الأحكام والفقه من الناس من بالغ في التشدد في المذاهب، بحيث ظن أن التشدد في التمسك بالمذاهب أنه هو النجاة وهو المخرج للأمة، ومنهم من بالغ فألغى اعتبار المذاهب كليا وقال لا بد أن نأخذ من الكتاب والسنة دون النظر في المذاهب. والوسط والاعتدال هو المطلوب. المذاهب مدرسة علمية كبيرة مكثت قرونا من الزمان، أصل فيها العلماء في كل قرن جماعات من العلماء في كل مذهب، أصلوا أقوالا وأصلوا تعريفات وأصلوا تفريعات في ذلك، فيؤخذ بأفهامهم في ذلك. لكن لا بد من النظر في أن الفقهاء والعلماء في كل مذهب تنوعت اجتهاداتهم مع تقدم الزمان، فتجد أنه مثلا في المذهب الحنفي هناك اجتهادات مختلفة، في المذهب الشافعي فيه اجتهادات للشافعي مختلفة ما بين الفترة المكية والمدنية والعراق ومصر، وكذلك في الفقهاء الشافعية ما بين المصريين والبغداديين والخراسانيين ونحو ذلك، فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى كذلك عندهم مذهب المتقدمين ومذهب المتوسطين ومذهب المتأخرين، فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى أيضا عندهم نحو هذه تنوع الاجتهادات. فإذا في المدرسة الواحدة تنوعت الاجتهادات واختلفت، سواء كان في أصول النظر إلى المذهب أم كان في التطبيقات والتفريعات. فإذا كان استجد بنا الزمان وتغيرت الأحوال وظهر من الأمور ما هو بحاجة إلى اجتهاد متنوع صحيح، فإننا بحاجة أيضا إلى عدم المبالغة في النظر إلى المذاهب باعتبارها وإلغاء الاجتهاد والنظر في المقاصد والنظر في مقاصد الشريعة والقواعد الشرعية، أو إلى عدم التفقه بالمذاهب والأخذ بكتب الأحاديث وكتب أحكام القرآن دون النظر في اعتبار المذاهب. فالوسط أن تؤخذ بهذه المدارس، وكما قال كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا كانت القواعد الشرعية اختلفت وتجدد الزمان فإننا نرعى المصلحة. الشريعة جاءت لماذا؟ جاءت لشيء وهو تحقيق مصالح الناس. قاعدة الشريعة العظيمة هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قاعدة الشريعة تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فكلما كان الاجتهاد فيه تحقيق للمصلحة ودرء المفسدة فهو معتبر. فإذا الاعتدال في النظر إلى مسائل الفقه والأحكام يتطلب النظر الجاد في الأدلة، يتطلب النظر الجاد في مقاصد الشريعة وهي مهمة، أن نعرف المقصد مقصد الشريعة حتى نفهم النص ونفهم الدليل بناء على فهم المقصد. إذا نظرت إلى الدليل مثلا أو إلى كلام الفقهاء نظرا مجردا من مقاصد الشرع أو مقاصد المذهب في المسائل فإنك تلغي الوصول إلى الهدف الذي أرادته الشريعة وتصبح تتعامل مع أحكام دون النظر إلى الغايات والأهداف. مقاصد الشريعة معتبرة في العبادات، مقاصد الشريعة مدونة في المعاملات، مدونة في الأحكام الأسرية، مدونة في الجنايات، مقاصد الشريعة في أنحاء كثيرة مدونة، فاعتبارها واعتبار القواعد الشرعية يحصل به الاعتدال في هذا الأمر. من مجالات الوسطية، وآسف للاستعجال لأن الوقت قصير وأريد أن أمر لأفتح أبواب، والمستوى الجامعي المقصود فتح الأبواب لكي يصل الناس منها إلى المجالات التي تحدث فيها دون الدخول في تفاصيل الأقوال أو تفاصيل هذه المسائل. من مجالات الوسطية والاعتدال، الاعتدال في الحكم على الأشياء، أن يكون المرء متوسطا في الحكم على الأشياء. الشرع جاءنا بمنهج عظيم في كيف تتعامل مع الأشياء لتفهمها ولتحكم عليها. وقاعدة الشريعة المعروفة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالاعتدال يعطيك في أول درجاته أن لا تحكم على شيء بدون أن تتصوره. يأتي واحد لأول وهلة يقول هذا الشيء كذا، يحكم عليه حكما وهو لم يتصور الشيء، سواء كان التصور لوضع سياسي أو كان التصور لوضع لمسألة علمية أو كان التصور لوضع اجتماعي أو كان التصور لشخص. أحيانا يبنى في الحكم على الأوضاع وعلى الأشياء من الحكم ما يسمى لأول وهلة، أو بتقرير يقول بالقواعد المقررة السالفة، بمعنى أنه أسس في ذهنه تصورات فيحكم بها على الأشخاص. ما قابل شخصا ولا حدثه جمع من الثقات عن حال هذا الشخص، لكن سمع طرف خبر تجد أنه ذم هذا الشخص بمجمله أو مدحه بمجمله، أو أعجب بشخصيته امتدحه مطلقا أو ذمه مطلقا، أو في من جهة الأوضاع السياسية فتجد أن الناس كما هو الآن أصبحوا سياسيين وقادة في السياسة لأنهم يقرؤون الصحف أو مقالات وتقريرات تقارير في الجرائد والمجلات، أو بالنظر إلى قناة كذا وقناة كذا الفضائية، أو بالسماع لحوارات أو بالحديث فيما بينهم. وهذا الأمر يخرج الناس عن الاعتدال. لا بد أولا أن نعرف أن فهم الأشياء ليس سهلا. فهم الأشياء والأوضاع وفهم الأشخاص وفهم المجتمعات هذا ينبني على مقدمات كثيرة وعلى تحليلات متنوعة. فالمنهج العلمي يقتضي أنه لا يستعجل المرء في فكره بالحكم على الأشياء وعلى إصدار الأحكام وعلى إصدار القرارات دون أن يستوعب مفردات الموضوع التي ينبني عليها تصور الشيء حتى يحكم عليه، لأن قاعدة الشريعة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والله جل وعلا بيّن لنا هذا المنهج المعتدل في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم. العلم يتنوع، إذا أردنا أن ندرس قضية من القضايا أحيانا تحتاج إلى علم شرعي، تحتاج إلى علم اجتماعي، إلى علم سياسي، إلى علم اقتصادي. إذا جاء مرء وتجاسر في حكم على الشيء فهذا خرج عن الاعتدال وجعل لنفسه ما لم يجعله العقلاء له، بل هو ينبغي أن لا يرضى عن نفسه. من المسائل التي تخرج عن الاعتدال في الحكم على الأشياء التعميم، وعند وفي الشرع وعند العقلاء وفي منهج النظر أن التعميم لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه شيء عن بعض الناس ما يقول حصل في المجتمع كذا وكذا، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. لم يجعل هذا الأمر ظاهرة، لأنه إذا جعلته ظاهرة عم في الناس وانتشر وضعف الناس عن مواجهته، لكن إذا جعلته بمحدوديته كان هذا هو النظر المعتدل وعالجت هذا الأمر في هذا الصدد. كذلك في الأمور العقلية تعميم، يجي الآن شخص في الواقع هو لا يحترم نفسه ولا يحترم أيضا عقول الآخرين، إذا جاء يقول والله هو الناس صار منهم كذا وكذا، أو يقول أغلب العلماء كذا، أو أغلب الناس على كذا، أو أغلب هذه كلمة تحتاج إلى دراسة، كيف عرفت أنها أغلب وكيف وصلت إلى أنها أغلبية؟ هل عندك، هل عملت رصد، هل عملت استقراء؟ المنهج العلمي ما طبق، ولذلك هو يغالط نفسه ليقنع نفسه بأن المنهج الذي خطه أو النتيجة التي توصل إليها صحيحة، يقول أغلب حتى يكون حكمه صحيحا، والحكم بالأغلب نتيجته صحيح، لأن رعاية الأغلب معروف أنها صحيحة سواء في الشرع أو في المناهج العلمية. فهو يقنع نفسه بمقدمة باطلة، يقول الأغلب هو كذا، لكن إذا نظرت إلى كيف عرفت أنه الأغلب لم يحدث له برهان ولا دليل. إذن فمن مناهج الاعتدال أن تجتنب وأنا ما أحب أفعل التفضيل، أفعل التفضيل ليست سليمة في الحكم على الأوضاع أو الحكم على الأشخاص أو الحكم على الأفكار أو حكم على النوايا، أو هذا أحسن من هذا بسرعة، هذا أفضل من هذا، هذا أعلم من هذا، هذا أتقى من هذا، هذا صالح وذاك فاسد، وخذ من الأمثلة. كيف وصلت أن هذا أصلح وهذا هذا؟ هذه تنبني على أشياء متعددة لا يوصل إليها إلا باجتماعها. ولذلك لما اختلف أهل السنة رحمهم الله تعالى، لما اختلفوا في تفضيل عائشة وخديجة، وأيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أم خديجة، اختلف أهل السنة في هذه المسألة، وجاء ناس فضلوا عائشة ناس فضلوا خديجة. كان القول المحقق الذي ينبني على الاعتدال وهو صواب في نفسه قال أن جهات التفضيل كما ذهب إليه جمع من محققي علماء أهل السنة والجماعة، قالوا جهات التفضيل مختلفة، وخديجة رضي الله عنها وأعلى مقامها في الجنة لها من الصفات ما لم تشركها فيه عائشة، وعائشة في نشر العلم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي روتها لها صفات لم تشركها فيه خديجة، فهذه لها صفات وهذه لها صفات، وهما زوجتان من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما وأرضاه. فالدخول في أفعل التفضيل هذا أفضل وهذا أحسن وهذا أسوأ وهذا يحتاج إلى برهان ويحتاج إلى دليل وإلى تفكير سليم، فدخول العقلاء فيه غير جيد إلا ببرهان. لذلك يبتعد المعتدل قدر الإمكان عن مثل هذه الألفاظ التي تحتاج إلى أدلة إلى ألفاظ أكثر اعتدالا وبرهانية. كذلك الحكم، الاعتدال في الحكم على الأشخاص، تجد أنه يحكم على الشخص حكما نهائيا ومراعاة ما يتميز به الناس في شخصياتهم وفي علمهم وما يؤدونه من دور وما يؤدونه من واجب، هو سمة المسلم المعتدل فيما يقوله وما يذره. الحكم على الأشخاص ينبغي أن يكون كليا، سواء كان هذا الأشخاص كبار في المقام أم كان أقل من ذلك، تنظر إلى مجمل ما عنده في ذلك حتى تصل فيه إلى تقريب لذهنك كيف تنظر إلى هذا الشخص. و مما يؤثر على الاعتدال والوسطية في هذا الجانب أشياء، لكن مما يؤثر أمران. الأمر الأول الحكم على النوايا والمقاصد، ويحكم سلفا على نية المقابل وعلى ومن المنهج الذي جاء في السنة وقرره عدد من السلف أنه لما قال عن فلان إنه قالها، مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولخال قال إنما قال لا إله إلا الله تعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه، هل لا شققت عن قلبه، تعرف أنه قالها تعوذ، يمكن دخلها في الإسلام، دخل راغبا في ذلك وحقيقة بأي حق تقتل أو بحق تعتدي عليه. فإذا مما يعكر عن الاعتدال الحكم على النوايا وعلى المقاصد، لا هو قصد كذا أو لا ينون كذا يريدون كذا، ما البرهان وما الدليل، تقصر البراهين والأدلة عن ذلك. الأمر الثاني أن يكون عنده معلومات سلفا، وهذه المعلومات لا تكون صحيحة لكن هو جعلها صحيحة لأجل أنها وصلت إليه. واليوم في هذا الزمان كما ترون أن المعلومات أصبحت أكثر من أن تحصر، معلومات متنوعة أو تقارير خاصة في الإنترنت أو ما ينشر في المجلات أو ما يبث في القنوات الفضائية أو ما يتناقله الناس، كل شيء ينقل، مع أن الهدي النبوي يقول من حدث بحديث يرى وفي ضبط يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذا حدثت غيرك بحديث أنت شاك فيه فأنت داخل في الكذب، لأنه ينتشر الكذب وتنتشر الشائعات بدون نظر، ويضعف المجتمع أو تتكون آراء أو تتكون أشياء أو مواقف أو اتجاهات كلها بنقل أشياء غير صحيحة. إذن اعتماد ما يصل إليك لابد أن تميز ما وصل إليك هل هو صحيح أم غير صحيح، حتى تهيئ لنفسك موقفا أو حكما أو قولا، لابد من التثبت. وكثير مما يذاع اليوم لا يمكن التثبت منه، بل هي أقوال يستسيغ الناس أن ينقلوها دون بصيرة ولا نظر. من مناحي الوسطية، الوسطية في منهج التفكير من أعظم ما تخطه لنفسك في مثل هذه الأزمنة المختلفة بأنواعها، أن تؤصل عند نفسك منهج التفكير في الأمور والقضايا، كيف تفكر؟ لأن الناس الكثير أو كثير منهم، من كثير بمعنى ليس الأكثر لكن كثير منهم يفكرون، وقد يكون الأكثر تحتاج إلى دراسة واستقراء، لا يضعون لنفسه منهج تفكير، يفكر بما يفكر الناس. ولذلك من المهم أن تضع لنفسك منهجا في التفكير حتى تقي نفسك العثار، حتى أيضا يستفيد منك الناس خاصة أهل القدوة والرأي. سمات هذا المنهج، منهج التفكير، أولا أن يكون بعيدا عن الطرفين، وهو الأول طرف المبالغة والثاني طرف اللامبالاة. الناس منهم من لا يبالي بالكلمة يقول أي شيء، ومنهم من يبالي، والاعتدال في ذلك أن تكون ملتزما بصدق الكلمة التي تخرج منك، وتعود نفسك على ذلك أن لا تقول كلمة إلا ولك قناعة فيها من جهة الحجة. من سمات هذا المنهج المعتدل في التفكير أن تكون بين العقل الجامح وبين العاطفة الثائرة، والعقل والعاطفة يتعالجان في كل إنسان، هذا يغلب وهذا يغلب، يأتيه عقل ويضعف العاطفة تماما أو تزيد العاطفة وتلغي العقل. لذلك يقول علماء النفس وجمع من الفلاسفة يقول إن الإنسان له عقلان، عقل جماعي وعقل انفرادي. العقل الجماعي هو الذي يفكر به في محضر غيره، تجد مجموعة من الناس يدخلون يفكرون مع بعض يتجهون إلى عقل واحد، قد ما يكون هو العقل الصحيح لا لكن يتجهون لأن الجميع اتجه إلى هذا النوع من التفكير فصار عقلا جماعيا خاطئا. وكثير من تغييرات المجتمعات وخاصة في البلاد التي قامت فيها ثورات وأغري الناس فيها بألفاظ براقة مثل مثلا الشيوعية صار العقل عقلا جماعيا، لكن ما الناس ما فكروا في تفاصيل هذه المبادئ لأنها في نفسها فشلت وانتهت، وكذلك غيرها من المبادئ لأنهم فكروا جماعيا وانتصر العقل الخطابي على العقل الإدراكي. العقل الخطابي مؤثر لأنه يحرك العاطفة ويضعف العقل الإدراكي. لذلك قال بعض الفلاسفة يقول أكثر الناس عاطفيون والقليل منهم البرهاني، القليل منهم الذي يفكر بأدلة وبراهين مقدمات ونتائج، وأكثرهم عاطفيون. فتضع لنفسك منهج التفكير في أن تكون بين العقل أو أن تضبط العقل بالعاطفة والعاطفة بالعقل وأن لا يزيد هذا على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.